فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة عظيمة من القواعد التي طالما استشهد بها العلماء وطالما استشهد بها الحكماء والأدباء، وطالما طالت هذه القاعدة أمورا وفروعا ومواضع كثيرة من واقع الناس وحياتهم، إنها القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل والصلح خير. وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى الاختلاف والتفرق، وبيان أن الصلح بينهما على أي شيء يرضيانه خير من تفرقهما. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويمكن القول أيها الإخوة إن جميع الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل في ذكر الإصلاح بين الناس ونحو ذلك من المعاني هي من التفسير العملي لهذه القاعدة القرآنية المحكمة. ومن المناسبات اللطيفة أن ترد هذه القاعدة في نفس سورة النساء التي جاء فيها قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى مؤكدا اضطراد هذه القاعدة القرآنية العظيمة وقوله تعالى والصلح خير: لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة. أيها الأفاضل، الآية الكريمة التي أشرت إليها آنفا أو القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها معناها باختصار أن المرأة إذا خافت نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها فإن الأحسن في هذه الحال أن يصلح بينهما صلحا. كيف يكون ذلك؟ أن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة بحيث تبقى في عصمة زوجها ولا يحصل بينهما فراق، بحيث ترضى بأقل النفقة أو ترضى بمسكن مناسب أو متواضع أو تتنازل عن بعض الكسوة أو نحو ذلك، أو حتى بإسقاط شيء من القسم إن كانت قد عدد عليها أو تهب يومها لضرتها أو غير ذلك من الأحوال. فإذا اتفقوا على هذه الحال فلا جناح عليهم في هذا ولا بأس عليهم بنص الآية القرآنية الكريمة. قال الله عز وجل: والصلح خير فهو خير من الفراق، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك بعد قليل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على حقه لما فيهما من الإصلاح أو لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والإنصاف بصفة السماح، وهو أي الصلح جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام، ولا زال الكلام للشيخ عبد الرحمن، لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، ومن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فقد ذكر الله عز وجل المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله عز وجل به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر الله عز وجل المانع بقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل عليه حينئذ الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطرق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى إلا أن يؤدى له كل حقه، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقد نقلته بطوله لنفاسته ولإحكامه. أيها الفضلاء، إن من تأمل القرآن الكريم وجد سعة معاني هذه القاعدة القرآنية من جهة التطبيق، فبالإضافة إلى ما ذكر من جهة الإصلاح بين الأزواج، فإننا نجد حثا عاما ومطلقا على الإصلاح بين الناس حينما يقع بينهم خصومة، كما قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم نبه الله على أهمية القصد الحسن في هذا فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل تأمل أيها الأخ المبارك ويا أيها الأخت المباركة، تأملوا في افتتاح سورة الأنفال، يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهنا لم يأتي الجواب المفصل عن الأنفال، بل جاء شيء يذكر بما هو أعظم من كيفية القسم لهذه الغنيمة وهذا الفيء الذي حصل، ألا وهو الإصلاح، فقال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وانظر كيف قدمها على طاعة الله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وتلاحظون أن الجواب عن الأنفال المفصل جاء بعد 40 آية ليبين خطورة الانهماك في هذه الأمور الدنيوية والمالية التي قد تؤدي إلى النزاع والشقاق، ويشير إلى هذا المعنى قول الله عز وجل في نفس سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة الكرام، إذا تقرر هذا المعنى المتين لهذه القاعدة القرآنية المحكمة والصلح خير، فمن المهم حتى نستفيد من هذه القاعدة القرآنية الكريمة أن نسعى لتوسيع مفهومها وتفعيل تطبيقها في واقعنا كما طبقها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن حياته عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا صلاحا وإصلاحا. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء كما يقول الشاعر. وبخصوص هذا الموضع الذي وردت فيه هذه القاعدة، نجد أن من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة أنه حينما كبرت زوجته أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها كأنه أراد أن يفارقها، فكانت رضي الله عنها وأرضاها لعقلها ورشدها رضيت وتنازلت عن جزء من حقوقها وعن قسمها، ووهبت يومها لعائشة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبقيت معه، وانظر إلى ثمرة رشدها وعقلها وسماحتها وتنازلها، بقيت أما للمؤمنين وزوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة. أيضا نجد في تطبيقه صلى الله عليه وسلم العمل لهذه القاعدة حينما وقع النزاع بين بريرة وبين مغيث، وبريرة كانت أمة فأعتقت، وكان لها زوج يقال له مغيث، ومغيث كان شديد التعلق بها، حتى كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما قد كنت أراه وعيناه تدمعان أو تدرفان دمعا، يلحقها يريدها وهي لا تريده وتبغضه أشد البغض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في هذا الموضوع، وبالفعل شفع، والشفاعة نوع من الإصلاح من أجل أن يقرن بين هذه المرأة وبين زوجها الذي فارقته. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: ليس لي حاجة فيه. وهنا ليس بالضرورة أن يرجع الزوجان، المقصود هنا تفعيل جانب الإصلاح. كذلك أيضا نجد في الواقع العملي التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بني سالم بن عوف كما في الصحيح، حينما حصل بينهم أو بني عمرو بن عوف حينما حصل بينهم اقتتال ونزاع، فقال: قوموا بنا نصلح بينهم. وعلى هذه الجادة سار أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه لما حصل النزاع بين الخوارج وبين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسل إليهم الفقيه الحبر ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، فكلمهم ونصحهم وناقشهم وجادلهم بالعلم، فرجع معه ثلثهم تقريبا. وهكذا في صفحات مشرقة من صفحات المصلحين يجد الإنسان نماذج مشرقة ومواقف يسر لها القلب في الحقيقة، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون ساعيا في الإصلاح بين الناس، إن في الواقع الاجتماعي أو الزوجي بشكل أخص أو على مستوى الجماعات، فكل ذلك داخل تحت هذه القاعدة القرآنية المحكمة: والصلح خير. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.